أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في الحاجة إلى وجود الأنبياء والأئمة. ولأجل أن نبين وجه الحاجة إلى وجود الأنبياء والأئمة، فنحتاج إلى أن نذكر هنا مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الهدف من وجود الإنسان ومن خلق الإنسان وصوله إلى الكمال، والدليل على أن الهدف من وجود الإنسان وصوله إلى الكمال أن الإنسان أعطي عناصر الكمال وأعطي الأجهزة التي تعده للوصول إلى الكمال. أعطي الإنسان العقل، وأعطي القدرة، وأعطي الإرادة، وهذه العناصر والركائز الثلاثة هي أجهزة الوصول إلى الكمال. فالإنسان إذا أراد أن يتكامل احتاج لعقل يرشده إلى طريق الكمال، واحتاج إلى قدرة وطاقة يبذلها كي يصل إلى الكمال، واحتاج إلى إرادة وصمود يصبره في كي يصل إلى الكمال. فعناصر الكمال أعطيت للإنسان، فلو أن الإنسان لم يخلق للكمال لكان إعطاء هذه العناصر لغوا وعبثا لا داعي له. لو لم يكن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال لكان إعطاؤه هذه العناصر وهذه الأجهزة التي توصله إلى الكمال إذا استخدمها استخداما دقيقا، إعطاؤه هذه الأجهزة يكون لغوا وعبثا، واللغو والعبث قبيح على الخالق الحكيم تبارك وتعالى. إذن فالهدف أن يصل الإنسان إلى الكمال، ولذلك جاءت الآيات القرآنية الشريفة ترشد إلى أن الهدف من خلق الإنسان أن يصل إلى الكمال. قال تبارك وتعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا أيكم أكثر مالا، لا أيكم أكثر أولادا، لا أيكم أكثر ذكاء، لا أيكم أكثر علما، أيكم أحسن عملا. الكمال، خلق الإنسان لكي يكون أحسن عملا، يعني أكمل من غيره. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن الهدف هو وصولك إلى الكمال. المقدمة الثانية، ليس المقصود بالكمال الكمال المادي، بأن يكون لدى الإنسان ثروة، أو يكون لدى الإنسان مثلا زوجة وأولاد، أو أن يكون لدى الإنسان مثلا قوة بدنية قاهرة، أو أن يكون لدى الإنسان مثلا علم وافر في أي مجال من المجالات. المقصود بالكمال الذي خلق من أجله الإنسان الكمال الروحي، والكمال الروحي بحكومة الإرادة. كيف يعني حكومة الإرادة؟ الإنسان يعيش صراعا حادا وصراعا صاخبا بين مجموعة الغرائز التي يمتلكها، وبين العقل الذي يرشده إلى طريق الكمال وطريق الصواب. حكومة الإرادة على مسيرة الإنسان، إذا كان المسيطر على مسيرة الإنسان هو الإرادة وليست العاطفة، إذا كان المسيطر على مسيرة الإنسان هو الإرادة وليس الشهوة وليس الغريزة، إذا كانت الإرادة هي المسيطر فهذا الإنسان كامل. الكمال بسيطرة الإرادة. ترد مثلا الإنسان، إنسان طالب جامعي يدرس طب، يدرس هندسة، يدرس أي شيء، هذا الطالب الجامعي لو انقاد إلى نفسه فإن النفس ترغب في الاسترخاء وترغب في الكسل وترغب في الاستجمام دائما وترغب في الراحة دائما، ولكن إذا سيطرت إرادته على نفسه أصبح طالبا متفوقا، أصبح طالبا متميزا. فسيطرة الإرادة على النفس مظهر للكمال، هذا يصبح إنسان متفوق. ليش؟ لسيطرة إرادته على عواطفه. حتى هذا التاجر، تاجر اللي عنده ثروة من الأموال، أكو تاجر كسول ثروة كلها في البنوك، البنوك تستفيد منها وهو نايم بالبيت، وأكو تاجر يحرك ماله وينفع مجتمعه، يقضي على البطالة، يحرك اليد الاجتماعية، يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. هذا التاجر لو أصغى لنفسه فإن النفس تحب الاسترخاء والكسل بطبعها، لكنه إذا سيطرت إرادته على عواطفه وعلى نفسه وعلى غرائزه فإن سيطرة الإرادة تقوده إلى أن يكون تاجرا متميزا نافعا لمجتمعه. هذا نوع من الكمال. الكمال في سيطرة الإرادة على الغرائز والشهوات. كذلك الإنسان في مجال عباداته، كذلك الإنسان في مجال أعماله. الآن أنت في شهر رمضان، طبيعي شهر رمضان وصوم وتعب، شنو الإنسان أفضل شيء في شهر رمضان؟ شنو؟ ينام، وما في أحسن من النوم. أفضل شيء في شهر رمضان ينام مرتاح، تعبان وهو صائم، هذا أفضل شيء. إذن لو استرخى الإنسان واسترسل مع نفسه ومع عواطفه وغرائزه لكان مسترخيا وكان نائما، لكن الإرادة إذا سيطرت على الإنسان وحكمت على الإنسان أيقظت هذا الإنسان إلى أن يستغل فرصة شهر ضيافة الله، ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح. أنت في هذا الشهر المبارك إذا استثمرت فرصة المسجد، فرصة الدعاء، فرصة قراءة القرآن، فرصة دعاء أبي حمزة، إذا استثمرت هذه الفرص الثمينة فهذا مظهر للكمال. سيطرة الإرادة على النفس، سيطرة الإرادة على الغرائز والعواطف. إذن ما خلق الإنسان لكمال مادي وإنما خلق الإنسان لكمال روحي، ألا وهو سيطرة الإرادة وسلطنتها على مسيرة الإنسان وعلى حركة الإنسان، هذا هو الكمال. من ذلك نستنتج أن الإنسان خلق للكمال، الكمال الروحي. بما أنه خلق للكمال الروحي، إذن الله عز وجل يعلم بأن هذا الإنسان محتاج إلى الكمال، فلماذا لا يدعمه بروافد توصله إلى كماله الروحي؟ عدم دعم الإنسان بما يوصله ويبلغه إلى كماله الروحي إما لجهل الله بحاجة الإنسان، والله عالم بكل شيء، وإما لعجزه عن إيصال الإنسان إلى الكمال، والله قادر على كل شيء، وإما لبخله، بمعنى أنه يعلم بحاجة الإنسان إلى الكمال وهو قادر جل وعلا على أن يوصل الإنسان إلى الكمال، لكنه بخل على هذا الإنسان، وهذا يتنافى مع تمامية فياضيته وتمامية جوده تبارك وتعالى، وهو تام الإفاضة تام الجود. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تام الإفاضة تام الجود تام العطاء تبارك وتعالى. إذن مقتضى علمه بحاجة الإنسان وقدرته على إيصال الإنسان وجوده أن يوصل الإنسان إلى الكمال من خلال توفير روافد وتوفير طرق، إذا سلكها الإنسان وصل إلى كماله الروحي، وتلك الروافد والطرق هي الأنبياء والرسل والأئمة. فالإنسان محتاج إلى وجود الأنبياء والرسل والأئمة في حاجته الماسة والذاتية إلى الكمال، إلى الكمال الروحي، إلى سيطرة الإرادة على غرائزه وعواطفه وشهواته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لأجل الكمال الروحي، لعلكم تتقون. أقم الصلاة، لماذا؟ للكمال الروحي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذكر الله، لماذا؟ لأن ذكر الله يقود إلى الكمال الروحي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا، هذا هو المحور الأول، وهو بيان الحاجة إلى وجود الروافد الروحية من الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى المحور الثاني، ما هو تعريف النبوة؟ متى نقول هذا نبي، هذا ليس بنبي؟ ما هو تعريف النبي؟ من هو النبي؟ النبوة هي انكشاف عالم الملكوت، المائز بين النبي وغير النبي أن النبي انكشف له عالم الملكوت. الانكشاف، أي انكشاف عالم الملكوت، له طرق طبعا. كيف الإنسان يكتشف عالم الملكوت؟ هناك عالم ملك وهو عالم المادة، أي إنسان يقدر يكتشف عالم الملك عالم المادة، وهناك عالم ملكوت ما وراء عالم المادة، عالم الأرواح، عالم الملائكة، عالم العقول، عالم النفوس، كل عالم وراء عالم المادة. هذا العالم كيف يوصل إلى الإنسان؟ كيف يكتشف الإنسان؟ الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الطريق الأول هو الوحي، أو يرسل أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الإنسان يتصل بعالم الملكوت، القرآن عبر عنه بكلام الله: وما كان لبشر أن يكلمه الله، يعني أن يتصل بالعالم الآخر بعالم الملكوت. إما أن يتصل بعبر الصوت، بعض الأنبياء يسمع صوت فقط، ميرا شيء، يسمع صوتا كما ورد عن الصادق عليه السلام ولا يرى شخصا. وبعض الأنبياء يصل إلى عالم الملكوت عبر رؤية الملك، الملك يتجلى لبصره وينكشف أمامه، من خلال هذا الملك يدرك العالم الآخر. بعض الأنبياء عن طريق الإلهام، عن طريق الإلهام القلبي، عن طريق الروع القلبي. شلون؟ نحن كلنا لأننا مسلمون متدينون، كلنا ندرك عالم الملكوت، لكننا ندرك عالم الملكوت إدراكا صوريا يسمى بالعلم الحصولي. يعني إحنا ندرك عالم الملكوت من خلال الصور المتخيلة، نسمع عن الجنة نتصور، نسمع عن النار نتصور، نسمع عن القبر نتصور، نسمع عن المنكر ونكير نتصور. فنحن لأننا نؤمن بما ورد عن النبي محمد فنحن ندرك عالم الملكوت إدراكا صوريا عن طريق الصور، صور صحيحة خاطئة الله العالم. لكن النبي يدرك عالم الملكوت إدراكا وجدانيا، وهو ما يسمى بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي. النبي يشعر بحرارة جهنم، النبي يشعر بلذة الجنة وهو في الدنيا، هو يعيش في الدنيا وهو يشعر بحرارة النار وبلذة النعيم، فهو يدرك عالم الملكوت على نحو العلم الحضوري، يعني على نحو الإدراك الوجداني الباطني. مثل ما أنت الآن إذا تحب إنسان تدرك لذة حبك له، عندك ولد مثلا تحبه، أنت إذا أحببت ولدك تدرك لذة حب ولدك في قلبك، تشعر بهذه اللذة. أنت إذا تكره إنسان تشعر بألم الكراهة في نفسك، زين؟ كما تشعر بلذة الحب شعورا وجدانيا، كما تشعر بألم الكراهة شعورا وجدانيا. النبي يشعر بلذة النعيم وبألم الجحيم شعورا وجدانيا، فإدراكه لعالم الملكوت وصل إلى حد العلم الحضوري والإدراك الوجداني. إذن المائز بين النبي وغيره أن النبي يدرك عالم الملكوت إدراكا وجدانيا، وهذه هي النبوة، وهذه هي حقيقة النبوة، انكشاف عالم الملكوت. القرآن الكريم يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذه أول خطوة خطاها إبراهيم، انتقل إلى مرحلة النبوة. أول خطوة انتقل بها إلى مرحلة النبوة أدرك ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فحصل على اليقين. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه العملية، عملية الخلق الحسية، أراد بها تعالى أن يصور لنبيه كيفية ما يدخل فيه وينفذ فيه عالم الملكوت. حتى الإنسان العادي يحتاج أن يزيل حجاب الذنوب والمعاصي يصل إلى بعض من عالم الملكوت. حتى الإنسان العادي، القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تقدر أنت تشعر بألم الجحيم وأنت في الدنيا بمرتبة، ما تصل إلى مرتبة النبي، بمرتبة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لكننا محجوبون. كلا إنهم يومئذ شنو؟ ما مضمون الآية؟ عن ربهم لمحجوبون. احنا محجوبين، محجوبون بذنوبنا، ذنوبنا تشكل حجابا لنا. الذنب، المعصية، نحن لا نشعر بتأثير الذنب، نظن أن الذنب تأثيره بسيط، اليوم أذنب وباكر أستغفر خلصت السالفة، أذنب سنة وبعدين أستغفر شهر خلصت السالفة. الذنب يطهره الاستغفار وانتهى المحذور. هكذا لا، قد تستغفر قد تتوب، لكن الآثار الظلمانية والسوداوية للذنب ما زالت شنو؟ باقية وراسخة. إن العبد إذا أذنب خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. بعدها هو يتوب صير زين، لكن شنو؟ القلب. تاب يعني سقط العقاب، تاب عن ذنوبه سقط العقاب عنه، لكن القلب ما زال فحمة سوداء، ما زال فحمة سوداء هي تخيم عليه، تخيم على أفعاله. ليش الإنسان ينصرف عن العبادة؟ ليش؟ وكثير من الناس ما يذنب، خوش إنسان خوش آدمي، لكن ما يحب يقرأ دعاء. ليش؟ ليش ما يحب يقرأ دعاء؟ فالآن في شهر رمضان، شهر رمضان شهر العبادة، شهر التقوى، شهر لذة العبادة. الإنسان يلتذ، الإنسان المؤمن يلتذ بالعبادة في شهر رمضان. شفنا أحيانا لا، في شهر رمضان شهر العبادة، ما لنا خلق نقرأ الدعاء، ما لنا خلق نفتح القرآن، ما لنا خلق نصلي النافلة. ليش؟ شنو المانع؟ المانع ظلمة النفس، سوداوية القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب الذنوب اللي راحت وين أثرها؟ الذنوب قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات، تلك الذنوب التي صنعتها وإن تبت منها وإن استغفرت منها أثرها يظهر الآن، بعد 20 سنة، بعد 15 سنة يظهر أثرها. ما إلك خلق على الدعاء، لا تقبل على الدعاء، لا تقبل على النافلة، لأن ظلمة الروح حالت بينك وبين الإقبال على التقوى والإقبال على العبادة. إذن حقيقة النبوة تتميز بإدراك عالم الملكوت، فالنبي من أدرك عالم الملكوت. زين، نجي إلى المحور الثالث من حديثنا. المحور الثالث من حديثنا أن النبي بما أنه مدرك لعالم الملكوت لذلك يكون معصوما، فإن إدراك عالم الملكوت يكون شنو؟ سببا لعصمته. العصمة هي الطهارة. قال تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. العصمة هي الطهارة، الطهارة الروحية التي تبعث على الطهارة السلوكية. هذه الطهارة الروحية رافدها ركيزتها انكشاف عالم الملكوت، لأنه انكشفت له الرذيلة. شوف الآن احنا ندري أن الكذب رذيلة، ندري أن الغيبة رذيلة، ندري أن عقوق الوالدين رذيلة، ندري أن سماع الأغنية رذيلة، وهكذا. إحنا ما نشعر بقبح الرذيلة، لو كنا نشعر بقبحها لما اقترفناها وأصررنا عليها. إذن نحن لا نشعر بقبح الرذيلة وإن علمنا بهذا القبح، لكن المعصوم لأنه انكشف له عالم الملكوت انكشف له قبح الرذيلة، صار شعور المعصوم بقبح الرذيلة كشعور الإنسان العادي بشنو؟ بشناعة القذارات. شلون أنا مثلا، أنا الإنسان العادي أشعر بماذا؟ بفظاعة البول والدم والأوساخ، أوساخ البدن. لو واحد جمع لك هالأوساخ كلها في كاس وقال يلا اشربها اشربها، يلا هذا كلها من بدنك، هذه هي من بدنك لكن ما اشربها، من بدنك، كل ما يصدر من بدنك من دم، من قيح، من بول، من مني، من كلها منك وفيك. كل هذه الأوساخ لو جمعت لك أبدا لا تقدم عليها. ما الذي يجعل الإنسان يمتنع عما يصدر منه وعما ينتجه بدنه؟ إنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وهو ما بينهما يحمل العذرة. الإنسان بين الموت، بين الولادة وبين الموت برميل يحمل أوساخ، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان، هذا جسم الإنسان، بداية نطفة قذرة، نهاية جيفة مذرة، ما بينهما برميل خزان يحمل الأوساخ ويمشي بها. هذا الإنسان لو جمع له ما في بدنه وما ينتجه بدنه ما يتناوله. لماذا؟ لأنه يشعر بخسة هذه القذارات شعورا وجدانيا، لذلك يشمئز منها وينفر منها مع أنها من بدنه. المعصوم كذلك، المعصوم يشعر بخسة المعصية، بخسة الكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي، يشعر بخسة المعصية شعورا وجدانيا فينفر منها يشمئز منها، وفي المقابل يشعر بلذة الطاعة ونعيم الطاعة وجمال الطاعة شعورا وجدانيا فيقبل عليها. فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فالعصمة هي الطهارة النفسية الناشئة عن إدراك عالم الملكوت، ومن إدراك عالم الملكوت إدراك حقائق الأعمال إدراكا شعوريا وجدانيا. ربما يقول قائل: طيب إذن المعصوم ما يقدر يفعل المعصية عجل ما دام هو يشمئز من المعاصي بطبعه ويرغب في الطاعات بطبعه، إذن لا يمكنه فعل المعصية، وإذا لم يمكنه فعل المعصية وترك الطاعة إذن لا تكليف له، ليش يكلف أدام هو على كل حال بيسوي الطاعة وعلى كل حال بيترك المعصية؟ إذن إذا كان على كل حال سيفعل الطاعة وسيترك المعصية فما هو وجه تكليفه؟ وثانيا ما هو مجال فخره؟ كيف يفتخر المعصوم على غيره وهو قد جهز من الأول بأجهزة تنفره من المعصية ترغبه في الطاعة؟ كيف؟ لاحظوا يا إخوان، هناك فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي كما يقول الفلاسفة. ما هو الفرق بينهما؟ الإمكان الذاتي إمكان حصول الشيء في ذاته، والإمكان الوقوعي إمكان حصول الشيء من حيث المقارنة بغيره. نجي الآن نطبق هذا بالأمثلة. نقول الآن الإنسان يقدر يطير في الهواء لو ما يقدر؟ بالإمكان الذاتي يقدر يطير في الهواء. طيران الإنسان في الهواء لا يستلزم دور، لا يستلزم تسلسل، لا يستلزم اجتماع النقيضين، لا يستلزم أي محال من المحالات. طيران الإنسان في الهواء في حد ذاته أمر ممكن. زين، إذن ليش ما يقع؟ نجينا الآن تجاوزنا مرحلة الإمكان الذاتي، جينا إلى مرحلة الإمكان الوقوعي، ليش ما يقع؟ للجاذبية. فأكو مانع، بمجرد أن يرتفع الإنسان أخذته الجاذبية إلى الأرض، إذن هناك مانع. إنما لا يمكن الإنسان أن يطير في الهواء لا لأجل أن الطيران مستحيل، بل لأجل وجود المانع. إذن هذا يسمى ممكن ذاتا غير ممكن وقوعا لوجود المانع. مثلا الآن مثل ما قلنا الآن إحنا مثلا مثلنا الإنسان ممكن ذاتا أن يشرب بوله، ممكن كل يجي واحد يقول لك والله اعطيني 100 ريال واشرب، لا سوي الشكل. ممكن ذاتا أن يشرب البول الذي يصدر من إمكان ذاتي موجود، ممكن، لكن إمكان وقوعي إذا كان الإنسان حاضر العقل، عقل حاضر، إن ساعات العقل يغيب ويحضر تعرف بعد، إذا كان الإنسان حاضر العقل وعقل مسيطر على جوارحه وجوانحه، في حال سيطرة العقل على الجوانح والجوارح لا يمكن للإنسان أن يشرب البول، ما يمكن، وإلا ما صار حاضر العقل، هذا خلف كونه حاضر العقل. إذن شرب البول منه ممكن ذاتا وليس ممكنا وقوعا، المانع من حضور العقل وسيطرته على الجوارح والجوانح. نفس الشيء الإنسان المعصوم، المعصوم إذا لوحظ بما هو بشر إذن يمكن صدور الذنب منه، لأن البشر يملك نفسا كما ذكر القرآن على لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. بما هو بشر يمكن صدور الذنب منه، لكن بما هو معصوم لا يمكن. فالعصمة منعت، صار صدور الذنب من المعصوم ممكنا ذاتا غير ممكن وقوعا، والذي منع من وقوعه هذه الطهارة القلبية المسمات بالعصمة، هذا العلم الذي هو إدراك لعالم الملكوت، هذا الإدراك منع. ولذلك تلاحظ الآية المباركة التي تخاطب النبي محمدا صل على محمد وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. شنو هذا اللي علمه غير الكتاب والحكمة؟ شنو أنزل عليك الكتاب والحكمة؟ واضح بعد علمك ما لم تكن تعلم. شنو اللي علمه؟ هو هذا كشف عالم الملكوت. غير الكتاب والحكمة أيضا كشف لك عالم الملكوت وحقائق الأعمال. ولذلك عبر عن الكتاب والحكمة بالإنزال، ما عبر عنه بالتعليم. أنزل عليك الكتاب والحكمة، ما قال علمك الكتاب والحكمة، قال أنزل عليك الكتاب والحكمة، لأن الكتاب والحكمة كان وحيا فعبر عنه بالإنزال. بينما إدراك عالم الملكوت هو علم وجداني حضوري شهودي، لذلك عبر عنه بالتعليم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. فإذا العصمة لا تمنع من فعل الذنب، فعل الذنب من المعصوم ممكن ذاتا غير ممكن وقوعا، وهذا ما أشارت إليه الآيات القرآنية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن هنا لأن المعصوم ذو إرادة، فهو بإرادته اختار طريق الطاعة واجتنب طريق المعصية، لذلك لأنه ذو إرادة صح تكليفه بالطاعات واجتناب المعاصي، ولأنه ذو إرادة صح له أن يفتخر بأنني أطعت الله عن إرادة واختيار مني، فكل ما أعطيت من النعم لا يسلبني الإرادة والاختيار. قلب الخافقين ظهرا لبطن. قد الإنسان يطرح هذا السؤال، طيب ليش الله أعطى النبوة للنبي ما أعطاها لغيره؟ إيش ما أعطاها مثلا جعفر بن أبي طالب خلاه النبي مثلا؟ ليش ما أعطاها عمار بن ياسر صار هو النبي؟ ليش إلا أعطاها هذا الإنسان؟ ليش؟ إنما أعطاه النبوة والعصمة لأنه علم من الأول قبل خلقه، من الأول يعلم أن هذا الإنسان، هذه الذات الطاهرة، حتى لو لم تعطى النبوة، حتى لو لم تعطى العصمة، هذه الذات الطاهرة ستكون أقوى الناس إرادة، أقوى الناس صبر، حتى لو ما أعطيت شيء. ترضى الله ما أعطاه النبوة ولا العصمة، مع ذلك سيكون أقوى الناس إرادة، أقوى الناس صبرا، أقوى الناس صمودا. فإن هذا الإنسان تسيطر إرادته على عواطفه وعلى مشاعره، لأنه علم بأنه أقوى الناس إرادة وصبرا، وهبه النبوة، وهبه العصمة، وهبه العلم صلى الله عليه وآله. ولذلك قال تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لما علمنا بصبرهم ويقينهم قبل خلقهم. ولذلك انت تقرأ في زيارة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، شنو نقول في الزيارة؟ يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، اكتشف صبرك، علم بصبرك قبل خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. ولأجل هذه الطاقة من الصبر والإرادة عند فاطمة الزهراء استحقت هذا المقام العظيم، وكانت هي الحلقة الواصلة بين النبوة والإمامة، وكذلك أبوها النبي، إنما أعطي هذا المقام للعلم قبل خلقه بأقوائية إرادته، كما يقول الأزري في قصيدته: قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالنبي وآله والسائرين على هداه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته وشفاعة أهل بيته، واجعلنا معهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا وإياكم من المستثمرين لشهر رمضان والموفقين لصيامه وقيامه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، خصوصا إخواننا في البحرين. اللهم فرج عنهم، اللهم انصرهم، اللهم ادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسراهم وأسر المؤمنين والمؤمنات، وردهم إلى أهاليهم سالمين بحق هذا الشهر الكريم وبحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.